الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، وهكذا وإياكم تفيأنا ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث عشنا مع هذه التلاوة المباركة مما تيسر من آيات سورة الكهف تلاها علينا قارئنا في هذا اللقاء الجامع ليوم النداء ليوم الجمعة لخير يوم طلعت فيه الشمس. تلاها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينا في هذا اليوم الكريم من أيام ربنا تبارك وتعالى، عسى أن يوافق لقاءنا ساعة إجابة من ربنا. يشرفنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الصلاة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وخطيبنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، ونحن بانتظار النداء الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أيها الإخوة،